لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، انتهينا في المحاضرة السابقة من سورة التحريم، وبنهاية سورة التحريم ينتهي الجزء 28 من كتاب الله سبحانه وتعالى، ذلك الجزء الذي يتضمن 9 سور كلها سور مدنية، اللهم إلا سورة التغابن فيها خلاف، والراجح أنها أيضا مدنية. تلك 9 سور تناولت أحكام الأسرة والمجتمع، وتناولت مسائل أو بعض مسائل الولاء والبراء. السور اتكلمت عن المؤمنين وعن المنافقين وعن الكافرين، السور اتكلمت عن إصلاح الفرد، إصلاح الأسرة، إصلاح المجتمع، السور اتكلمت عن حماية المجتمع المسلم من أعدائه من الكفار والمنافقين، السور رسمت صورة للمجتمع المسلم وبنائه كيف يكون، والسور الواقي للمجتمع الذي يحافظ على كيانه متماسكا مترابطا متناغما عن طريق محاربة أعدائه في الداخل من المنافقين عن طريق القرآن الكريم، من خلال القرآن الكريم، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وعن طريق محاربة أعدائه في الخارج بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ورأينا السور الكريمة تكلمت عن بعض الغزوات زي جلاء بني النضير في سورة الحشر، وزي غزوة بني المصطلق في سورة المنافقون أو المنافقين، يجوز هذا وذلك. وتكلمت عن الجهاد في سبيل الله أيضا في سورة المجادلة وسورة الصف بشكل واضح جدا في سورة الصف، وفي سورة التحريم يعني ألمحت إلماحة يسيرة. السورة اتكلمت عن الجزء أقصد تكلم عن تشريعات كثيرة شرعها الله سبحانه وتعالى، بما ان طبعا السور دي مدنية فيغلب على السور المدنية التشريعات جنبا الى جنب مع مسائل العقيدة. بنهاية سورة التحريم ينتهي ذلك الجزء المبارك. وطبعا احنا عارفين تقسيم القرآن الى اجزاء 30، هذا ليس توقيفيا وانما هو امر اجتهادي، وكان هذا بتكليف من الحجاج ابن يوسف الثقفي، وقام به العلماء تقسيم القرآن الى اجزاء، والاجزاء الى احزاب، والاحزاب الى ارباع، وعد القرآن حروفا وكلمات كما بينا قبل ذلك، وانعقد الإجماع وأقر هذا الأمر الذي تم على أيدي العلماء رحمهم الله جميعا. ثم يأتي بعد ذلك الجزء 29، 11 سورة كلها سور مكية، الملك والقلم والحاقة والمعارج ونوح عليه السلام والجن والمزمل والمدثر والقيامة والإنسان والمرسلات. كم سورة؟ 13. الملك والقلم 2، الحق والمعارج 4، نوح والجن 6، المزمل والمدثر 8، القيامة والإنسان 10، المرسلات 11. تمام؟ طيب، قبل أن نتكلم عن الجزء 29، بعض الإخوة بيسأل سؤال بالنسبة لسورة التحريم، بيقول إن الشيعة يلقون شبهة وهي تظاهر عائشة وحفصة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا يعد هذا مطعنا فيهما؟ نقول لا، لأن الله عز وجل أخبر أنهما تابتا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن تبن إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. ثانيا، أننا لم نقل بعصمة أحد غير الأنبياء، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رغم منزلتهن إلا أنهن لسنا معصومات. كذلك لابد من استصحاب فضل الصحابة رضي الله عنهم وفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته على وجه الخصوص. كذلك وقوع مثل هذه الأشياء في المجتمع المسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعد مثالا تطبيقيا تحذو حذوه الأمة عبر القرون المتتالية، فلا يعد هذا مطعنا في عائشة وحفص. وحتى لو سلمنا للشيعة جدلا بأن هذا مطعن فيهما، فهذا يكون من الذنوب ولا يكون تكفيرا ولا يستوجب اللعن كما يعتقد الشيعة الأخباث عليهم من الله ما يستحقون. يعني هم مثلا تظاهرهما على النبي صلى الله عليه وسلم، لو عددناه من أكبر الكبائر، لو افترضنا ذلك، لو عددناه من أكبر الكبائر، هل هذا يخرجهما من الإسلام؟ لا يخرجهما من الإسلام حتى لو لم تتوبة. يعني حتى لو لم تتوبة، زد على ذلك أنهما تابتا، زد على ذلك أن عائشة وحفصة خاصة لهما فضل تميز به. حفصة لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال إن الله يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. وعائشة فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا منازع، ونزلت براءتها في القرآن الكريم. فلا يشغب الشعب مثل هذه الفقاعات الفارغة، والتي حتى لو سلمنا لهم بها لا تجيز مذهبهم الفاسد، وهو تكفير الصحابة وخاصة أبو بكر وعمر وعائشة وحفص رضي الله عن الصحابة أجمعين. الجزء 29 قلنا صوره كلها مكية، وهذا الجزء يتحدث عن الإنسان. الإنسان من جهة القلب، من جهة البدن، من جهة علاقته بغيره بربه، من جهة علاقته بمن حوله. واضح ان الانسان اسم صورة من الصور الموجودة في الجزء، مش كده؟ صورة الانسان او صورة الدهر، تمام. طيب اتحدثت الصورة عن البناء العقدي، واضح طبعا ان الجزء كله بيتكلم بشكل قوي جدا عن العقائد، ويمكن الاحكام فيه نادرة جدا. يعني لو بحثت مثلا في الاحكام ستجد مثلا الكلام عن الصلاة، الكلام عن قيام الليل، اجمالا اعتقد يعني تقريبا ما فيش غير كده. يعني والزكاة احسنت، اللي هي اركان الاسلام. فالاحكام يسيرة جدا والكلام عنها مجمل في الجزء ده، باعتبار ان الجزء ده مكي كله، وبالتالي القرآن المكي بيركز اكثر على على العقيدة. كمان الإنسان من جهة إصلاح نفسه في العبادة، واضح طبعا سورة المزمل واضح فيها المعنى ده، يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. السورة كلها بتتكلم عن قيام الليل، فده الإصلاح الذاتي أو البناء الذاتي التعبدي. وبقية السورة بتتكلم عن العقيدة، يبقى البناء الاعتقادي، تمام. طيب سورة الملك بتوضح ده بشكل قوي جدا. تأتي سورة القلم وسورة المدثر وسورة المزمل وسورة الجن، بيكلمون عن عن الدعوة إلى الله عز وجل، وكمان بيكلمون عن القرآن وأهمية القرآن الكريم والارتباط بالقرآن الكريم. أيضا سورة المعارج وسورة نوح عليه السلام بيكلمون عن الدعوة. الدعوة يبقى الإنسان ده بني عقائديا، بني عباديا، بني سلوكيا، بالتالي هو يدعو إلى الله عز وجل، وهذه الدعوة أول ما يدخل فيها دخولا أوليا الايه؟ القرآن الكريم. يبقى كده الجزء ايه؟ فعلا بيتكلم عن الإنسان من داخله ومن خارجه ومن حوله. نعم. هي إطلالة على الجزء، إطلالة على الجزء نفسه كجزء، زي ما بدأنا الكلام برضو عن الجزء اللي فات لما اتكلمنا عن المجادلة، اتكلمنا برضك بداية عن الجزء، ولما نتكلم إن شاء الله عن جزء عامة هنتكلم برضك عن الجزء كجزء. تمام. المعاني المتكاملة دي يا جماعة أو التناسب بين هذه الصور ديت بتساعد على التدبر مساعدة كبيرة جدا. يعني مثلا لو أردنا عقد المناسبة بين الجزئين، مثلا بين الجزء اللي هو 28 و29، نقول ايه؟ نقول ان الجزء 28 ركز على التشريعات والاحكام. طيب التشريعات والاحكام ده ايه؟ ها، ما هو الوازع والباعث على تطبيقها؟ تحصيل العقيدة والإيمان اللي بيخدم عليه الجزء 29. تمام كده؟ لأن احنا النهاردة عندنا مشكلة كبيرة جدا. ايه هي؟ أننا اهتممنا غالبا بالتشريعات وقصرنا في جانب العقائد، فبالتالي بدأنا نشتغل بالحلال والحرام فقط، ها، ولا نهتم بمن يحلل ومن يحرم سبحانه وتعالى، وبالتالي بينتج عن ذلك آفات. من هذه الآفات أن بعض إخواننا، يعني بغض النظر عن بقية المجتمع بس أنا أتكلم عن بعض إخواننا باعتبارهم يقولون إنهم يريدون الالتزام بالسنة وبالدين، بعض إخواننا إذا عن له شيء أو راق له شيء وهو حرام، فبالتالي يحاول أن يتأول أو يعني يبحث لنفسه عن مخرج ولو وهمي، وإذا لم يكن هذا ولا ذاك تجده يقع في هذا الأمر حتى ولو كان حراما وهو يعلم أنه إيه؟ أنه حرام. الآفة دي ناتجة عن يا جماعة؟ عن ضعف المعتقد، عن ضعف المعتقد، ضعف الإيمان، ضعف الوازع اللي بيرضع الإنسان من داخله، وضعف التقوى، ضعف التقوى في قلب ذلك الرجل. فممكن الإنسان بيرتكب أعمالا محرمة وهو يعلم أنها محرمة ويتجرأ عليها رغم ادعائه الالتزام، وذلك راجع إلى ضعف خوفه من الله وضعف إيمانه بالله وضعف الاهتمام بالعقيدة بشكل عام. فبالتالي ولذلك الطريق أو المنهج الصحيح في إيجاد الشخصية المسلمة المتكاملة البداية بالعقيدة، وده اللي تم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما هاجر المدينة 13 سنة بنسبة 90% منها بناء للإيه؟ للعقيدة، عشان لما يجي المرحلة المدنية وتيجي التشريعات ويجي الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه والكلام ده كله، يجد قلوبا ونفوسا وناسا مهيئين للالتزام بالتشريعات التي هي مبنية على العقائد التي تربوا عليها. تمام. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لما يعني وصلها أن زيد بن أرقم باع بالعينة، قالت له إيه؟ لقد ضيعت إيه؟ جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي المسألة كده، أن أنت ممكن تعمل حكم تتخالف حكم شرعي وأنت تعلم أنه حرام، فربما تضيع على نفسك كل ما عملت من خير في حياتك. لذلك يريد نهتم بده كناس تربويين بالنسبة لأولادنا وبناتنا، وبالنسبة لنا احنا كمان ممكن نبدأ من الأول، ما فيش مانع ان احنا نهتم بالإيه؟ بالعقيدة بشكل أساسي جنبا إلى جنب التشريعات، ولكن يكون مزيد الاهتمام بالإيه؟ بالعقائد. يختم هذا الجزء بعد ذلك بصورة القيامة، اللي هي اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر اللي هي الغاية، الغاية بقى من اللي إيه الإنسان ده عايش ليه، عقيدته العقائد دي عشان إيه، العبادات دي عشان إيه، علاقته بربي، علاقته بمن حوله عشان إيه، عشان يوم القيامة اللي هو اليوم الآخر، النجاة من النار والفوز بالإيه بالجنة. ثم تأتي سورة المرسلات خاتمة الجزء لتكون بمثابة الفهرس لموضوعات الجزء كله، يعني هذه إطلالة سريعة على الجزء، وإن كان الجزء طبعا يستحق يعني كلاما أكثر من هذا يعني، لكن دعونا نبدأ في سورة الملك. سورة الملك اسمها سورة الملك لقول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وتسمى أيضا سورة تبارك، وتسمى أيضا سورة تبارك الذي بيده الملك، الآية على بعضها. وطبعا هذان الاسمان بناء على التسمية بفواتح الايه السور، زي ما أبو هريرة رضي الله عنه بيروى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في فجر الجمعة بايه بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. أبو هريرة عمل ايه كده، سمى السورة بايه بفاتحتها، مش كده ولا ايه؟ تمام. كذلك من أسمائها أنها المانعة وأيضا المنجية، المانعة لأنها تمنع صاحبها من عذاب القبر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والمنجية لأنها تنجي صاحبها من عذاب القبر. كذلك تسمى الواقية أيضا لأنها تقي صاحبها من عذاب القبر. تمام. فدي أسماء السورة الكريمة اللي وردت في كتب التفسير. سورة الملك هي السورة 67 بترتيب المصحف، سبقتها سورة التحريم وتلتها سورة القلم. طيب لو حبينا نعكس الرقم بدل 67 هيبقى كام؟ هيبقى 76. ده ترتيبها في الايه في النزول، ده ترتيبها في الايه في النزول. تمام. طيب سورة الملك 30 آية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة 30 آية نجت صاحبها من عذاب القبر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والحديث صحيح. تمام. طيب الحديث ده ناخد منه إيه يا جماعة؟ ناخد منه إن هي 30 آية، بخلاف ما ذهب إليه بعض العادين إن هي 31 آية. يعني بعض الذين يعدون الآية عدوا سورة الملك 31 آية. تمام. طيب هناخد منها ايه كمان من الحديث ده؟ احسنت جزاك الله خيرا، ان البسملة ليست آية من كل سورة، بخلاف انها جزء آية من سورة النمل او ما قيل من خلاف في سورة الفاتحة. لكن لو لو لو يعني استثنينا سورة الفاتحة نقول إن هذا الحديث صريح بأن البسملة ليست آية من أوائل السور، وإنما الصحيح أنها آية مستقلة في بداية كل سورة إلا سورة التوبة، وأنها آية من الفاتحة أو ليست آية منها من باب خلاف التنوع وليس من باب الخلاف السائغ، يعني الخلاف فيها بالنسبة لفواتح السور ده من الخلاف السائغ، إنما الخلاف في سورة الفاتحة إن البسملة آية منها ولا لا، ده خلاف إيه؟ تنوع طبقا للقراءات، طبقا للقراءات. يعني من يعد الفاتحة 7 آيات ويعد فيها البسملة كما هو في مصحفنا، فكده بناء عليها تب البسملة آية منها، بالذات إذا استصحبنا قول الله صلى الله عليه وسلم وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. طيب لو قرأنا مثلا بقراءة نافع مثلا ورش عن نافع أو قرون عن نافع لا يعدونها آية، وبالتالي يعد أنعمت عليهم رأس آية رقم 6، وبالتالي هتكون بناء على هذه القراءة المتواترة هتكون البسملة ليست إيه آية من السورة الكريمة سورة الفاتحة. يبقى ده كده خلاف تنوع، لأن ما ينفعش حد ينكر على حد، ما ينفعش مثلا الإمام عاصم يخطئ الإمام نافع عشان ما حطش البسملة آية. ما ينفعش الإمام نافع يخطئ الإمام عاصم عشان الإمام عاصم أثبتها آية من الفاتحة. ما ينفعش حد ينكر على حد. وبالتالي هذا يفيدنا أن الصلاة ليست باطلة لمن لم يبسمل في الفاتحة. يعني من قرأ الفاتحة مباشرة بدون البسملة صلاته صحيحة لوجود خلاف التنوع في هذه البسملة. طبعا احنا عارفين خلاف التنوع ان يجوز الاخذ بهذا طارة وبهذا ايه طارة اخرى. زي ايه يا جماعة؟ زي صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر التشهد، وزي الصلاة في النعلين او حافيا، وغير ذلك من المسائل يعني. تمام؟ طيب. نعم. حتى مع اختلاف القراءات، ما هو اختلاف القراءات دي قراءات كلها متواترة، اللي اثبتت البسملة آية من الفاتحة قراءة متواترة، واللي لم تثبت البسملة آية من الفاتحة قراءة ايضا متواترة، ولست مجبرا على قراءة بعينها. يعني انت لست مجبرا على ان تتبنى قراءة بعينها، لان قبل موضوع القراءات السبعة ما تشتهر باشخاص، هي موجودة ولا مش موجودة من الاول؟ قراءة العشر كمان موجودة، بس نسبتها الى اشخاص نسبة اشتهار فقط. وإلا قبل ميلاد الإمام نافع والإمام ابن كثير المكي وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، كيف كان الناس يقرؤون؟ كانوا ينوعون بين القراءات باعتبارها كلها قراءات متواترة. النهاردة أنت بتقرأ بقراءة معينة والقراءة نفسها بتدخل فيها بتجد فيها روايتين أو أكثر، الرواية الواحدة بتدخل فيها بتجد فيها طرقا متعددة. يعني الإمام حفص نفسه له أكثر من 900 طريق، خدت بال حضرتك؟ وكلها متواترة، وفضلا عن التحريرات وغيرها. فما ينفعش حد ينكر على حد، وما ينفعش حد يتبنى قراءة ويمشي عليها ويعارض القراءات الايه القراءات الأخرى. طبعا مع مراعاة حال الناس في الصلاة. انت بتصلي إمام حضرتك بالناس، ها الناس لابد تراعي ان معهوش غير مصحف ايه رواية حفصة عن عاصم، ما تجيش انت تقرأ له بقراءات وتقول له زراط الذين في الصلاة هتكفروا كده، لانه مش هيستوعب منك. يعني هو مش هيستوعب منك، مش هيعتبر. تيجي تقول له طيه هيعمل لك ايه هو؟ طيب ما هو ما يعرفش. فانت يخشى انك تكون بتفتنه في دينه والعياذ بالله تبارك، مع انه لو جلس في المعزة وسمع هيتقبل ده، لكن مش هيتقبله منك، مش هيتقبله منك. انت بتصلي، خدت بالك؟ يحب المعز عشان الطوال يا مولانا. الجمع في القراءات دي لا يجوز الا في التعلم فقط. ان الواحد مثلا بيقرا بيجمع مثلا بيقرا العشر قراءات بالجمع خلاص، فبيقرا الايه ويجمع ما فيها من اوجه قراءات عشان الوقت. ودي كانت طريقه يعني ابتدأها المصريون، هم اللي ابتدأوا الحكاية دي. يعني الأصل ان القراءة بتقرأ بكل رواية لوحدها مفردة، لكن عشان الوقت وعشان وقت المشايخ وعشان يعني قلة البركة في الزمان، ففي ناس بتلجأ للجمع في القراءات، وبالتالي بيجمعهم عشان يختصر الوقت يعني. طيب احنا بس عشان ما نخشش في القراءات، لان احنا مش بنتكلم في القرآن في علوم القرآن او في القراءات، تمام؟ عشان بس سورة الملك عاوزين نخلصها ان شاء الله مع بعضنا بإذن الله. تمام؟ طيب يا مشايخ، سورة الملك زي ما سمعنا هي كده من الصور الموظفة. عرفنا قبل ذلك الكلام عن الصور الموظفة، صح؟ لما تكلمنا عن سورة الجمعة وسورة المنافقون، صح؟ مش دي من الصور الموظفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الايه في الجمعة، صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقون. تمام؟ فكذلك سورة الملك من السور الموظفة التي تسن قراءتها عند النوم كل ليلة. كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها وتسن قراءتها عند النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، ودي بقى فضائلها، أخبر أنها تنجي صاحبها من عذاب القبر كما سمعنا الحديث. في حديث الجزء الأول منه غير صحيح، لكن الجزء الأخير صحيح. إيه هو الجزء الأول منها الغير صحيح؟ أن رجلا نصب خباء على قبر ولم يكن يعلم أنه قبر. ونام، فسمع رجلا يقرأ بسورة الملك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما سمع. لحد كده الجزء ده إيه؟ غير صحيح، ضعيف. طيب بقية الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم ها إنها تنجي صاحبها من عذاب القبر، ها ده الجزء الصحيح، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. تمام. طيب الحافظ ابن كثير عنده ميزة مهمة جدا واضحة خالص في أول سورة الملك. إيه الميزة دي؟ تعليقه على الأحاديث والآثار، يعني ذكر عدة من الأحاديث والآثار في بداية السورة في فضائلها، ويقول هذا الحديث هذا أثر منكر، خدت بالك، هذا أثر غريب، ويبدأ يتكلم عن الرواه، وخد بالك. وغالبا الإمام ابن كثير بيعمل كده، ممكن يذكر بعض الآثار الضعيفة أو الموضوعة كمان، زي ما عمل الكلام ده برضك في أول سورة القلم، نفس الكلام في أول السورة في تفسير كلمة نون، نفس الكلام، أورد أحاديث كثيرة وآثار كثيرة وتتبعها بالإبطال والرد. تمام. فغالبا ابن كثير بيعمل كده، قلما يسقط منه شيء، يعني قلما يسقط منه شيء، زي مثلا ايه قوله تعالى يوم يكشف عن ساق سورة القلم، يعني ايه لم يذكر تأويل السلف فيها واضحا، مقصود يعني لما نجيلها هنتكلم عنها ان شاء الله. لكن سورة الملك منجية من عذاب القبر، ده من فضائلها ومن الصور الموظفة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب على قراءتها عند النوم، وطبعا ده فضل خاص، فضل خاص. إذا استصحبنا كل ما ورد من فضائل في القرآن والسنة للقرآن الكريم، يبقى أنا كده عندي فضلين، فضل العام باعتبار سورة الملك من القرآن الكريم، كل ما جاء في فضل القرآن من القرآن والسنة يسحب عليها، زيد على ذلك فضلا خاصا وهو إيه؟ السورة بخصوصها، فضل السورة بخصوصها، وإنها تنجي صاحبها من عذاب القبر، واخد بال حضرتك وكده. طيب يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قوله تبارك أي تقدس وتعاظم، وتبارك تدل على التفاعل، يعني لو حبينا نوزنها بالميزان الصرفي يبقى تبارك تفاعل. تمام. طيب يبقى تبارك بمعنى التفاعل، وإنما إنما تبارك يعني زي كلمة إيه يا جماعة؟ تكاثر. تبارك يعني كثرت بركته ودامت وثبتت، كم معنى كده؟ ثلاثة، الكثرة، الاستمرارية، الثبات، بركة ثابتة دائمة كثيرة. تمام. هذه كلمة ايه؟ تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى، بيده الملك. طبعا بيده احنا بنؤمن عقيدة اهل السنة ان لله ايه؟ يدي، اثنين، بل يداه ايه؟ مبسوطتان. ها قال ما منعك ان تسجد لما خلقت ايه؟ بيدي، دي يد، كلتا يدي ربي ايه؟ يمين. تمام. كلتا ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، كلتا يدي ربي يمين، يعني ما فيش ايد يمين وايد شمال عند ربنا. ها ايه لا انا بتكلم على كل على اليد كصفه من صفات الله عز وجل. احنا الاول بنقرر شيء، احنا بنقرر شيء يا جماعه، ايه هو؟ إثبات اليدين لله على الحقيقة، وإثبات كيفية لليدين لكننا لا نعلمها، نفس القاعدة اللي قررها الإمام مالك ومن قبله أم سلمة رضي الله عنها في الاستواء، الاستواء معلوم، والكيف غير معقول أو مجهول على روايتين، والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه؟ بدعة. نفس الكلام ده بنسحبه على كل الإيه؟ صفات الرب سبحانه وتعالى. تمام كده؟ ده خلاص معتقد عندنا، اعتقد أهل السنة. طيب، تبارك الذي بيده الملك. أما تقرأ في كتب التفسير يقولون بتصرفه وقدرته وحياطته. تمام، غالب التفسير بيتفسر كده، وبيستدل على ذلك بختام الآية وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك أي بقدرته وتصرفه وإحاطته. هنا يا جماعة لو سلمنا لهؤلاء الكرام بأن اليد هنا بيفسرها بالقدرة، هل هذا، نعم هو تأويل، لكن هل هذا ينفي أصل الصفة لله عز وجل؟ بس هي دي اللي أنا عاوز أوصل لها، إن أنا خلاص اعتقدت إن ربنا له يدين. لو احتجت للتأويل في أي موضع بحسب القرائن طبعا مش بالهوى، ما يزعلنيش. ليه؟ لأن التأويل في موضع ما ينفيش بقية إيه؟ ولتصنع إيه؟ على عيني. على معنى العلو صح؟ طيب هو بيصنع فوق عين الله؟ حاشا وكلا، مش كده؟ طيب يبقى نحن أول صح؟ اللي هو بيسموه المجاز. هل أنا لما أول هنا العلو هنا بمعنى إن تحت رعايته وإحاطته وكده هو، وأفسر العين هنا كمان بالرعاية، هل ده ينفي علو الله عز وجل أو ينفي صفة العين لله عز وجل؟ بس خلاص ده اللي أنا عاوز أوصل له، إن أنا حتى لو احتجت للتأويل أو المجاز في بعض المواضع طبقا لوجود قرائن صارفة إلى ذلك، هذا لا يدعوني إلى نفي الأصل. لكن الخطأ اللي وقع فيه الأشاعرة ومن أول الصفات إيه هو؟ إن هو بيأول ينفي الأصل، وللأسف ما فهموش معنى المجاز. المجاز هو إيه يا جماعة؟ صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة مانعة من إرادة المعنى ليه؟ الأصل أو الحقيقي، ماشي كده؟ طيب القرينة ده إيه؟ بتصرف اللفظ عن ظاهره في كل المواضع، يبقى كده مفيش معنى أصل ومفيش معنى حقيقي معايا. لكن بتصرف اللفظ عن ظاهره في بعض المواضع، لكن لا تنفي الحقيقة والأصل. نراجع التعريف كده ونركز فيه شوية. المجاز هو إيه؟ صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي في هذا الموطن. يعني حتى في هذا الموطن دي توضح مني، ماشي؟ فأنا ممكن إيه يعني زي ما احنا عارفين إن الصواب إن فيه مجاز في القرآن الكريم، بس لابد وانت بتقول بالمجاز في القرآن الكريم لابد من وجود قرائن قوية واضحة. ثانيا لابد من إثبات الأصل والحقيقة. ليس معنى أن أقول بالمجاز في بعض المواضع إننا إيه؟ إننا أنفي الأصل. جعلوا أصابعهم في آذانهم، ها؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، هو عمل إيه في أذانه؟ حط الأنملة بتاعت السبابة من اليدين في الأذنين، ما حطش طوابع يديه ورجليه في أذانه. طبعا يا جماعة اللي بينفوا المجاز في القرآن أو اللي بيثبتوه في الحقيقة عند التأمل وبعد الدراسة العميقة والطويلة تجد أن الخلاف بينهما خلاف لفظي. ليه؟ مثلا جعلوا أصابعهم في أذنين، الكل اتفق على أنه هم حطوا الأنامل بتاعتهم بتاعت السبابة في الايه؟ في الأذن، خلاص كده؟ لكن الذين قالوا بالمجاز قالوا الآية واضحة ان مش حطوا الصوابع كلها بما فيها صوابع رجليهم في ودنهم، فضلا عن يدخل صبعة بحاله في ودنه، خدت بالك؟ طيب اللي قالوا بالحقيقة قالوا لا، المتبادر هو ده الحقيقة، ولما تسمع الآية جعلوا أصابعهم في آذانهم عمره ما هيتبادر لذهنك أبدا ان انت ايه؟ ان انت بتحط صبعك بحاله في ودنك فضلا عن بقية الأصابع في اليدين فضلا عن صابع رجليه. فقال المتبادر ده هو ده الحقيقة، شايف انت ازاي؟ لكن في النهاية الاتفاق بينهم على ايه؟ بس اللي بيقول ما فيش مجاز بيقول لك ده اسلوب من اساليب الحقيقة، اللي بيقول فيه مجاز بيقول لك ما هو قال الاصابع ومعروف انه عبر بالبعض واراد الايه، عبر بالكل واراد الايه البعض. نعم الهدف موضوع التأويل عند الفرق الضالة، وكمان الهدف اعطاء مساحة اوسع للعلمانيين ان هم ينكروا الجنة والنار. يعني العلمانيون مثلا يقول لك الجنة ايه، ان دي حاجة تشجيعية نفسية معنوية، مش حاجة اسمها جنة، حاجة يعني حاجة رمزية، زي مثلا العيل لما بيعمل حاجة كويس يقول له انت شاطر، ها انت كده ممتاز، تدي له نجمة، واخد بالك؟ هم عاوزين يخلوا الجنة كده، وبالطلع عاوزين يخلوا النار برضك كده. تمام. طيب، تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق، الخلق هو إيجاد صح؟ ضد الايه؟ صح، ممتاز كده. طيب لما يقول خلق الموت، واحنا عارفين الموت ايه؟ الموت عدم، يبقى ده دليل ان الموت ايه؟ مخلوق. ويؤكد هذا ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة ايه؟ كبش، فيوضع على قنطرة بين الجنة والنار ويأمر الله بذبحه، ثم يقول يا اهل النار خلود فلا موت، ويا اهل الجنة خلود ايه؟ فلا موت. يبقى الموت ده يا جماعة ايه؟ ده امر وجودي زي ما بنص تعبير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، خلق الموت، يبقى دليل على ان الموت امر ايه؟ امر وجودي، مع ان الموت هو عدم. واضح كده يا جماعة؟ طيب انا مش فاهم السؤال، وضحه. هو على كل شيء قدير. قدرة الله جل وعلا على كل شيء، دي تتعلق بالقدرة المعقولة. يعني كثير منهم الأسئلة المشهورة بقى اللي هو هل يستطيع الله أن يخلق إله، مش عارف إيه. لا طبعا، هو طبعا إيه الشيء المستحيل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. الرد رد عقلي هوت وقوي جدا، محتاجناش إحنا لإيه لنظريات الفلاسفة، مش ده رد عقلي. لو كان في قل لو كان في الارض ما قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لبتغوا الى ذا العرش سبيلا. لو في آلهة تانية مع ربنا هيحاولوا ارضاء صاحب العرش الاقوى منهم، ما دام في واحد اقوى يبقى هو اللي ينفع يبقى له. او اذا لبتغوا الى ذا العرش سبيلا عشان يروحوا يحاربوه عشان ينتصروا عليه، وبالتالي لو انتصروا عليه يبقى هم الآلهة، ولو هو انتصر عليهم يبقى هو الاله، ما ينفعش كلهم يبقوا ايه آلهة. فردوا عقليه دول مش عقليه، قويه ولا مش قويه، مفحمة ولا مش مفحمة؟ جبناها منين؟ من القرآن. زي جماعة اللي بيحتفلوا بوجود ألف دليل على وجود الله، طب ما ربنا قال ايه؟ أم خلقوا من غير شيء؟ بس وخلاص، خلصت كده، خدت بالك؟ طيب أنا بس يعني ايه، احنا طولنا خلص كده ولسه احنا في أول آية في السورة التحرية، شكرا. أنا قدر الساعة 9 بجد. طيب الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة، الموت الأول وبعدين إيه؟ الحياة. ليه؟ لماذا قدم الموت على الحياة؟ لأن الموت هو الأصل. كيف تكفرون بالله وكنتم إيه؟ أمواتا، يعني قبل ميلادكم، فأحياكم حاليا ثم يميتكم كما ترون الناس يموتون ثم يحييكم يوم القيامة ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقالوا ربنا إيه؟ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أمتنا اثنتين، الإماتة قبل الوجود في الدنيا والإماتة في الدنيا، يبقى دول مرتين. وأحييتنا اثنتين، الحياة اللي احنا عايشينها الآن والحياة في الآخرة، فاعترفنا بذنوبنا. يعني اللي بينكروا البعث النهارده يوم القيامه ايه؟ خلاص غصب عنهم هيؤمنوا بيه، وفي الحالة دي ما يقبلش منهم. ها يوم يأتي بعض آيات ربك إيه؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وإيه؟ أو كسبت في إيمانها إيه خيرا. المقصود الإيمان بالغيب، لكن هؤلاء لم يؤمنوا بالغيب ولكنهم آمنوا بالشهادة، وعند الشهادة لا ينفع الإيمان. يعني لما أقول لك مثلا عاوزك تؤمن أن المايك ده في إيدي، ما تؤمن والله إن شاء الله ما تؤمن، هو كده كده في إيدي، أنت ملكش لازمة، إيمانك أنت مش هيفيدني في حاجة، خدت بالك؟ لكن لو واحد قاعد بره وانت بتقول له الراجل ماسك المايك في ايده، هو مش شايف ان انا ماسك المايك في ايدي، هو ده الايمان بالغيب. يعني دي تشبيه، يعني تقريبي مش تشبيه يعني. فهنا المطلوب الامتحان الحقيقي الايمان بالايه؟ الغيب. ولذلك دي اول صفه من صفات المتقين الذين ايه؟ يؤمنون بالغيب. تمام. طيب، الذي خلق الموت والحياه، يبقى بدا بالموت لان الموت هو البدايه الطبيعيه اللي بدات الاول وبعد كده الحياه. طيب، كذلك أمر آخر أن الحياة موطن غفلة الناس والموت موطن يقظتهم. يعني طول ما الواحد عايش بيأكل ويشرب ويستمتع بأنواع المتع الدنيوية خلاص هو في غفلة. الناس موتى يعني في غفلة، يعني فإذا ماتوا الناس إيه؟ نيام. فإذا ماتوا إيه؟ انتبهوا. خدت بالك؟ يبقى بدأ بالموت عشان كصفعة للغافلين، انه خلي بالك خلق الموت، اذا كنت انت مغرور بالحياة خلق الموت، وبرضك الحياة اللي انت فيها خلقها برضه. تمام. ايضا الذي خلق الموت والحياة، الموت اللي انت مؤمن به بعد هذه الحياة خلقه الله عز وجل، والحياة بعد الموت اللي هو البعث خلقه الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن بيرد على منكره إيه؟ على منكره البعث. الذي خلق الموت والحياة، يبقى الحياة ديت حياة مكتسبة مش حياة ذاتية. الحي حياة ذاتية هو إيه؟ هو الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إنما الحياة اللي غيره بيحياها هذه مخلوقة لله سبحانه وتعالى. إيه الغرض من خلق الموت والحياة؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء هنا الاختبار، أيكم أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه، ولم يقل أيكم إيه؟ أكثر عملا. ها؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه يصف حال الصحابة رضي الله عنهم، قال كانوا أقلكم إيه؟ عملا وأقلكم تكلفا. يعني معنى الأثر بتاع ابن مسعود أثر طويل شوية، بس فيه المعنى ده، إن الصحابة عملهم كان قليلا ولكن يعني رفعهم الله بما وقر في إيه؟ في قلوبه. وإحنا عارفين الآيات بتاع سورة الفتح والخير اللي ترتب على ما في القلوب، فعلم ما في قلوبهم، ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فايه ايه النتيجة بقى لما علم ما في قلوبهم؟ خذ الخير اللي جايبه. فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية المؤمنين وهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتل كل ده عشان ايه؟ بس هي دي واخد بالك؟ طيب، فهنا الاختبار في أحسن العمل مش أكثر العمل، وإلا لو كان أكثر العمل كان أولى بذلك إيه؟ الخوارج، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، وإنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الإيه؟ الرمية. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم إيه؟ كلاب النار. ها؟ طيب، يقتلون أهل الإسلام ويقربون إيه؟ أهل الأوثان. طيب، هل نفعتهم عبادتهم وصلاتهم وصيامهم؟ ما نفعتهم. لذلك بنقول يا جماعة بهذه المناسبة، يعني تعبد ما شئت، لكن أهم شيء المعتقد. إذا كان الاعتقاد صحيحا موافقا لنهج السلف اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فلا عليك بالعمل. العمل هتعمل وهتجتهد، بس المهم صحة المعتقد. حتى لو كان العمل قليلا يشفع له صحة المعتقد. لست هذه دعوة للكسل أو التقصير في العبادة أو ضعف الاجتهاد، لا، مطلوب الاجتهاد في العبادة مع حسن العقيدة خير على خير. لكن حتى لو قصر الإنسان في العبادة والعمل بشكل عام لكن صح معتقده، بإذن الله عز وجل ينجيه الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان قلبه خاليا من الأمراض النفاق والشقاق والحسد وهذه الأشياء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إيه الجمال ده؟ إيه ده يا جماعة؟ ترهيب وترغيب مع بعض، عزيز وغفور. أنت واخد بالك؟ يعني إيه؟ عزيز من العزة، ها؟ يعز ويعز، يعز يعني إيه؟ لا يغلب، ويعز لا يمانع، ماشي؟ يعني إيه؟ يعز غيره وهو نفسه عزيز لا يستطيع غيره أن يؤذيه، كما نقول بتعبيرنا احنا يعني الاثنين. وهو العزيز الايه؟ الغفور. العزيز دي ترهيب والغفور ترغيب. الذي خلق سبع سماوات طباقا. طبعا سبق ان احنا اتكلمنا عن السبع سماوات الطباق فين؟ اخر سوره الطلاق. الله الذي خلق سبع سماوات طباقا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض ايه مثلهن. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ان الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بيورد سؤالا حاصله، هل السماوات الطباق متلاصقات ام بينهما فراغ؟ هو رجح طبعا ان بينهم فراغ، واستدل على ذلك بحديث الاسراء والمعراج والحديث الضعيف اللي بتاع ايه بين كل سماء واخرى 500 ايه عام وسمك كل سماء 500 ايه عام. تمام. طيب الذي خلق سبع 27 الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. انت لما تبص كده في السماء، رفع السماوات بغير عمل، ما فيش حته منها مدلدله تحت هتوجع، واخد بالك؟ مش عامله زي السقف اللي حاطين له سكر، عارف السكر بتاع السقف؟ ايه السكر؟ الجبس، بيحط جبس عشان ينشف المحاره بسرعه ويخلص شغله، وبعد كده تطبل منك وتوجع. مش كده حصل عندك شيء؟ شفت بقى اهو دليل اهو. تمام. بيسموه سكر عشان ما ياخدش بالك. طيب السماوات مفيش، ان الله يمسك السماوات والارض ايه ان تزولا، يعني لئلا تزولا، ولئن زالتا ان امسكهما، اي ما امسكهما من احد ايه من بعده. تمام. طيب حديث ابي موسى ان الله لا ينام ولا ينبغي له، قام فينا الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع الي عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلق سبحانه وتعالى. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. مفيش خلل، مفيش اختلاف. قراءة حمزة والكسائي ما ترى في خلق الرحمن، ما ترى في خلق الرحمن من تفوت. نعم نعم. فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر يعني ايه ارجع البصر؟ ارجع بص تاني. يعني انت كده كنت بتبص للسماوات وزهقت ومليت، لا ارجع تاني بص، ثم ارجع البصر ايه يعني للثلاثة. يعني الاولانية فرجع البصر ادي واحدة، وبعدين فرجع البصر كرتين مرتين كمان يبقى ثلاث مرات. لا لا، انت لو بصيت كده في السماء وبعدين اول واحدة وبعدين بصيت تاني وبصيت ثالث، هل البصر بتاعك عينك هتتعب؟ ده انت عشان عينك تتعب لازم ايه تكرر النظر مرات ومرات ومرات ومرات. خدت بالك؟ واحد بيبص في السماء وبيدور على اي خلل فيها، واخد بالك؟ هيبص شوية رقبته هتوجعه هيريح، هيبص تاني هيريح، هيبص تالت هيبص عاشر هيبص مية هيبص ألف، وفي الآخر إيه؟ ينقلب كأن البصر ده حاجة فوق وقعت عليك، ينقلب إليك البصر وإيه؟ خاسئا وهو حسير. خاسئا إيه خاسئا يعني؟ ما كانش في كلمة تانية مثلا تقال غير خاسئا؟ ما كانش ممكن يقال ينقلب إليك البصر متعبا؟ لا، خاسئا دي لها مدلول، لأن ربنا بيخاطب مين يا جماعة؟ بيخاطب الكافر، الكافر اللي بيفتش ورا ربنا، اللي عاوز يشوف اللي ايه خاسئ. ايه هو الخاسئ؟ الكلب اعزكم الله، لما الكلب يجي لك وعاوز يجي عليك بتقول له ايه؟ اخسى. وزيك نفس الكلمة ربنا بيقولها لمين؟ للكفار، هم في جهنم، قال ايه؟ اخسأوا فيها ولا تكلموه. معايا يا جماعة؟ كل كلمة في القرآن لها مدلول، بل مدليل ومعاني مقصودة، تمام؟ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو إيه؟ حسير، كليل، متعب. خدت بالك؟ عاوز تحس بده؟ بص في الشمس كده في وقت الظهر أو قبل الظهر أو بعد الظهر، المهم الشمس تبقى واضحة يعني، هتبص لك عينك تزغلل وعينك تدمع، وبعد كده تجي تبص قدامك ما تعرفش تشوف قدامك إلا لما إيه؟ تستنى شوية كده أما الدنيا إيه تتظبط تاني معاك، مش كده؟ تبقى مزغلل يا ريس، ماشي؟ طيب، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. اللي هي إيه يا جماعة المصابيح ديت؟ النجوم. ربنا ذكر لنا وظيفتين للنجوم هنا، اللي هي إيه؟ زينة للسماء ورجوما للشياطين. الوظيفة الثالثة في سورة النحل علامات للسائرين وعلامات وبالنجم إيه؟ هم يهتدون. طبعا المشركون جاءوا بوظيفة رابعة أشركوا بها مع الله إلها آخر. إيه هي؟ الأبراج والمطر والأنواء، تمام؟ الاستسقاء بالنجوم، نقرأ بقى فتح المجيد الباب ده، واخد بال حضرتك؟ وقول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ها، وأنه رب الشعرى، ها، وشرك، شرك بالله عز وجل، ينسبون بعض الأقدار للنجوم، وينسبون نزول المطر للنجوم والأنواء وهكذا. طبعا الإنسان ممكن يعني إيه يعني يعتبر هذا الموضوع من السفه والجنون، تمام؟ المسألة معرفة البخت أو حظك اليوم أو أنت والنجوم أو برج أو الكلام ده كله، ممكن كتير من الناس يعتبره من السفه والإيه والجنون يعني، تخريف يعني. لكن ممكن يتسلى، يقول لك أنا إيه هتسلى كده، شوف كده النهاردة بيتسلى وبيعترض، بكرة هيتسلى وهو ساكت، بعد بكرة هيتسلى وهو مقتنع، بعد بعده هيتسلى وهو معتقد، بعد كده هيعتقد ومش هيتسلى، واخد بالك؟ يقول لك فاكر احنا كنا ما نعتقدش في الكلام ده؟ طب ده انا لما قرأت البخت بتاعي من اسبوع روحت لقيت نفس اللي كاتبينه، اكيد الناس دي شغالة بعلم ومش شغالة، ويبدأ بقى يفلسف لك يجادلك هو، خدت بالك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا لا يقبل الله له صلاة الأربعين صباحا، دي رواية، يبقى راح له ولم يصدقه. طيب ومن وفي رواية ثانية من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد إيه؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. لمين؟ للشياطين. عذاب السعير ده نار، مش كده؟ ولا حاجة تانية؟ نار مستعرة، زي عزك الله لما تشوف الكلب المسعور كده عاوز ياخد كل اللي يخطف كل اللي قدامه، عاوز يعدل لكل اللي يلاقيه حتى لو صاحب. هي النار كده بتخطف كده من شدة غيظها وقوتها وهيجانها واضطرابها، ها، عاوز تخطف تشفط كل حاجة. عذاب السعير. طيب الشياطين خلقت من ايه؟ من نار. ها؟ كيف تعذب بالنار؟ طيب يعني الله احسنت والله، يعني هو اسد رأي ان فعلا هذا اخبار الله عز وجل. لكن دعونا نرد على العقلانيين شوية. ان انت مخلوق من طين، طب الزانب يعملوا فيه ايه؟ يرجموه بالايه؟ بالطين. مش الحجارة دي من الطين؟ طب بيموت ولا بيموتش؟ بيتألم ولا بيتألمش؟ ها؟ بيتألم خلاص. فوارد جدا ان الشيطان مع انه مخلوق من نار الا انه يعذب بالنار لان خلقته تغيرت. هل احنا طين؟ احنا مخلوقين من طين، لكن هل احنا حاليا طين ولا تغيرت الخلقة؟ تغيرت. هو برضو الشياطين خلقت من نار وتغيرت الى اجسام شفافة هوائية، بتليل ان الشيطان يجري من ابن ادم ايه؟ طب بيدخل ازاي؟ بيعدي من المسام بتاعة الجسد ويخش على الدم، ده لانه جسم هوائي وبيتشكل بقى على اشكال حيوانية او بشرية او غيرها يعني. تمام؟ فتغيرت خلقته. فوارد جدا ان هو يعذب بالايه؟ بالنار. او حتى لو بقي نارا كما هو ولم تتغير خلقته فهناك نار اقوى من نار، واحنا لسه قارئين وقودها الناس والايه؟ والحجارة. خلاص. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. عذاب جهنم للكفار الذين كفروا بالله عز وجل وكذبوا رسله وكذبوا كتابه ولم يؤمنوا به. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير مصيرهم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ألقوا فيها؟ لا، دي حالة من الحالات، في حالات أخرى. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها، هي اللي شايفاهم مش هم اللي شايفينها. ها؟ سمعوا لها تغيظا وإيه؟ طيب وإذا اقتربوا منها، وإذا ألقوا كأن هم ما لهمش إرادة خلاص، مكانا ضيقا عبارة على مقربة إيه منها، شافوها دعوا هنالك إيه؟ ثبورا، دعوا على أنفسهم بالويل والثبور وعظائم الإيه؟ الأمور. طب وإذا ألقوا فيها، يبقى دي حاجة ثالثة معايا كده يا جماعة. وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. الشهيق هو أخذ النفس، والزفير طرده، مش كده؟ المفسرون يفسرون الشهيق أعزكم الله بأخذ نفس الحمار بعد النهيق. يعني بيقولها ويجي ياخذ نفس كده، هو ده الشهيق، يبقى له صوت. تمام؟ سمعوا لها شهيقا وهي ايه؟ تفور. يا لطيف يا لطيف، تفور. شوف انت بقى لما تبقى انت مثلا حاطط ماء في القدر، حاطط فيه لحم او حاطط فيه اي شيء، وتشوف الغليان بيعمل ايه؟ طبعا ده لا يساوي شيئا. ها؟ ناركم التي في الدنيا جزء من ايه؟ من 70 جزءا من نار جهنم. كده وبس؟ لا، اطفئت في البحر 70 مرة، واخد بالك؟ حتى تصلح عليه لدنياكم. انا مش بك جزاك الله خير. تمام؟ فانت لما بتتكلم عن نار الدنيا تتكلم على اقوى نار الدنيا، مش عود الكبريت اللي بتولعه او انبوبه البوتاجاز، لا، ده في نار وصلت لالاف الدرجات من الحراره. تمام؟ تكاد تميز من الغيظ. تكاد جهنم تميز يعني تتميز، يعني تتقطع. ها؟ من الايه؟ من الغيظ. من غيظ على مين؟ على الكفار. تعالوا، مش انتوا اللي كفرتوا بالله؟ وانتوا اللي كذبتوا رسول الله؟ وانتوا اللي حاربتوا الدين؟ وانتوا اللي عملتوا؟ ما عادكم جيه، تعالوا، ده انا مستنياكم ايه؟ من زمان. طيب الايات اللي سمعناها بتدل على ان هم اللي رايحين للنار. ها؟ اذا رأتهم من مكان بعيد، اذا القوا منها مكانا ضيقا، اذا القوا فيها، صح؟ يبقى يكون هم اللي رايحين. طيب في سورة الفجر يقول الله عز وجل وجيء يومئذ ايه؟ بجهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من يجيء بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ايه؟ ملك يجرونها. في تعارض؟ لا، جيء بها يوم القيامة ها؟ وبعد كده هم ايه ألقوا فيها والله أعلم. تمام. يخرج من تلك النار عنق له لسان يتكلم وأذنان يقول إني وكلت بثلاثة بالجبارين والمصورين وبمن اتخذ مع الله إلها آخر واخطفهم من بين الناس خطفا والعياذ بالله تكاد تميز من الغيظ. يا رب سلم يا رب. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته. كلما دي تدل على ليه على العموم والاستمرارية. ألقي فيها فوج يبقى الناس يلقون في النار ايه أفواجا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم ايه زمأ أفواجا أيضا. تمام كده. كلما ألقي الآية بتاعت سورة الأعراف ايه قال ادخلوا في أمم كلما دخلت أمة حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فأتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يبقى هما بيدخلوا النار أفواجا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. يبقى ده دليل إن النار لها إيه خزنة. وإحنا سمعنا الآيات في سورة التحريم عليها إيه ملائكة غلاظ شداد اللي هم الخزنة بتوعها. والآية بتاعت سورة المدثر عليها إيه 19 سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. الله هو الخزنة مش عارفين إن الأمم دي كل أمة جالها نذير برنذر عارفين ولا مش عارفين. السؤال هنا سؤال إيه توبيخي وتقريعي زي ما أنت عاوز واخد بالك. طيب يا جماعة هو النذر دول اللي هم الرسل والأنبياء وبعد كده العلماء مش دول كلهم نذير؟ طيب هو جاي ينذر بس ولا جاي يبشر؟ جاي يبشر. يعني إنما أنت إن أرسلناك بالحق بشيرا إيه ونذيرا. طب هم ليه الخزنة سألوا عن النذير بس؟ لأن المقام مقام عذاب مش كده ولا إيه؟ مقام عذاب فيناسبه الإيه النذارة الإنذار. وقول آخر إن ده معروف إن النذير بيبقى معاه البشير فاكتفي بأحدهما عن الإيه عن الآخر زي سرابيل تقيكم الإيه الحر يعني والإيه والبرد صح كده ولا إيه؟ طيب النذير من النذارة والإنذار هو الإعلام بالمكروه بعد مهلة. يعني الإعلام بوقوع المكروه بعد مهلة واللي قدامك ساعة لو ما عملتش اللي قلت لك عليه هعمل كيت وكيت وكيت. يبقى ده اسمه ايه انذار مع مهلة إعلامه بشيء يكرهه بعد مهلة دي النذارة. خلاص. إنما الإعلام مفيش مهلة على طول فوري خد بالك. ألم يأتكم نذير. طيب هما كانوا في الدنيا بيقولوا ايه الرسل تول كذابين واخد بالك ومش هنصدقوهم وكده خدت بالك. وبعدين في الموقف يقولوا ما جاء انا من بشير ولا نذير واخد بالك. لما دخلوا النار قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. قالوا بلى. السؤال كان بيه يا جماعة بالنفي ولا بالإثبات؟ بالنفي. ألم يبقى الإجابة إيه لو أنت عاوز تثبت هتجاوب إيه بلى النفي. إنما لو قال ألم يأتكم نذير وقالوا نعم يعني نعم لم يأتنا نذير يبقى الإجابة على سؤال النفي إذا أردت الإثبات تجيب بالنفي وإذا أردت النفي تجيب بالإيه بالإثبات. من يعرف يحلها؟ فالزور ألم يأتكم نذير ده سؤال بالنفي عشان تثبت ان النذير جاء تقول بلى. عاوز تنفي ان النذير جاء تقول ايه نعم. نفي النفي اثبات اليس كذلك؟ اهو واحد قال نعم يا رجل. ماشي. ماشي، ربنا يكفينا شر البلاء. قالوا بلى قد جاءنا نذير. طبعا هو جالهم نذير واحد ولا نذر؟ يبقى نذير هنا ايه؟ اسم جنس مفرد في اللفظ وجمع في الايه؟ فكذبنا، كذبنا النذير وكذبنا بالكتاب وكذبنا، وقلنا ما نزل الله من شيء، ربنا ما انزلش حاجه خالص، انكروا كله. وطبعا يا جماعه اللي بينكر نبوة رسول بينكر ايه؟ نبوة الجميع. كذبت قوم نوح المرسلين، جالهم كم واحد؟ هو نوح، وكذبوا نوح بس. طب ليه قال المرسلين؟ مكذب برسول، مكذب بجميع الايه؟ بجميع الرسل خلاص. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، خدت بالك؟ طيب، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. الجملة دي من قول من؟ هنا إن الأول بمعنى ما، ما أنتم إلا في ضلال كبير، ده أسلوب استثناء ويفيد القصر، يعني كأن الضلال مقصور عليهم مش عند غيرهم. طيب ده من كلام مين؟ هل ده تتمة لكلام الكفار المعذبين ولا ده من الملائكة ولا تذييل من الله عز وجل؟ دي ميزة القرآن يا جماعة. القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حمال ايه؟ ذو وجوه، يعني لو مشت على الثلاثة ما فيش تعارض. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا للرسل إن أنتم إلا في ضلال ايه؟ كبير. خلاص، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، فردت عليهم الملائكة وقالت إن أنتم إلا إيه؟ إلا في ضلال كبير. أو أجابهم الله قال إن أنتم إلا في ضلال إيه؟ افرض الثلاثة حصلوا في تعارض وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسمع، هي قالت السمع إيه؟ الأذن. طيب أليست موجودة لهم أذن؟ بلى موجودة. طيب سمعوا أم لم يسمعوا؟ سمعوا ولكن لم يستمعوا، سمعوا ولم ايه؟ ولم يستمعوا. ايه الفرق بين سمعوا ولم يستمعوا؟ سمع مجرد الصوت يصل للأذن، الاستماع الاستجابة والاعتبار. خلاص، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. يبقى هنا يا جماعة السمع مفضل على البصر، لأن ما قالش لو كنا نبصر أو نعقل، لأن أفضل وسيلة للهداية التي تصل القلب السمع، والبصر وسيلة من ضمن الوسائل، ولكن السمع أقوى، بدليل أنه هنا اختار السمع ولم يختار البصر. وقالوا لو كنا نسمع أو إيه. طب لهم عقول ولا ما لهمش؟ لهم قلوب إيه؟ لا يفقهون بها. خلاص، طيب ما كنا في أصحاب السعير. لو إحنا استجبنا وفكرنا و يعني انصعنا لامر الله عز وجل وصدقنا رسل الله ما كانش زماننا هنا، ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، مش الاعتراف بالذنب توبه؟ الاقرار بالذنب بس خلاص انتهى، زي ما سمعنا الايات. فسحقا، ده دعاء بقى عليهم بقى او اخبار، تنفع الاثنين. سحقا دي مصدر، طب ومنصوب على ايه؟ على المصدرية، اي سحقوا سحقا، تمام، اي بعدا ابعدوا عن رحمة الله لاصحاب الايه؟ السعير. وتلاحظ كلمة اصحاب، شايف المالك لملكه، هم كالمالك لملكه في جهنم والعياذ بالله. ان الذين يخشون ربهم، كلام بقى عن الايه؟ عن الفريق الثاني، وده شأن القرآن الكريم، بيتكلم عن اهل السعادة واهل الشقاوة، يبدأ بدون مرة ويبدأ بدون مرة، ينوع بين الترغيب والترهيب، يبدأ بالترغيب مرة ويبدأ بالترهيب مرة، وهكذا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. احنا اتكلمنا طبعا عن حتة الإيمان بالغيب، ودي أول صفة من صفات المتقين، وخشية الله عز وجل بالغيب هو ده المطلوب. ربنا عز وجل لما نهى عن الصيد في الحرم أو في الحج أو في العمرة، ها؟ ليعلم الله إيه؟ يعني ليعلم هو ربنا يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم، بس علم إيه؟ غيب. لكن الشهادة والظهور هو ده العلم المقصود، لإقامة الحجة على العباد، ليعلم الله من يخافه بالإيه؟ بالغيب. وكان بعض الإخوة نزل رسالة نشر على الواتس أكثر من مرة بينسبها لبعض أهل العلم يعني وطلبة العلم، بيقول لك يعني أن الواتس ده أو الفيس أو النت يدخل في هذا الشيء، ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني زي ما ربنا يسر الصيد، سبحان الله، يعني أنت تيجي تصطاد الغزالة مثلا أو الحمامة تطير منك، لكن في الحرم تروح تحك فيك كده، تبص لقاها جنبك كده بتقول لك إيه؟ اصطادني، ها؟ وبعدين وهو لو راجل دي اللي خاف، انما لما يخافش واصطادها حد شايف ولا حد يعمل له حاجه، يبقى كده ايه؟ سقط في الامتحان. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره محو للذنوب واجر ايه؟ كبير. ايه الاجر الكبير يا جماعه؟ الجنه. طيب ليه ما بداش بالاجر الكبير قبل المغفره؟ جميل، يعني ايه لك 75 قرش؟ لكن التخلية قبل التحلية، المغفرة الاول عشان ذنوبك تنضف، هدومك تبقى نظيفة وتخش بها الجنة نظيفة. واسروا قولكم او اجهروا به. جماعة الحمقى بقى من المشركين اللي قاعدين مع بعض، ها، ثقفيان وقرشي او قرشيان وثقفي، فقال احدهم ايه؟ اترى الله عز وجل يسمعنا؟ فرد واحد قال له ايه؟ عاملين زي الجماعه اللي سكرانين بيقولوا كلام هبل كده. قال يسمعنا اذا اعلنا او جهرنا، ولا يسمعنا اذا اسررنا. اعقلهم قال له عم انت بتتكلم في ايه؟ اذا كان يسمعنا اذا جهرنا، يسمعنا اذا اسررنا، ده هو في السماء فوق السماء السابعه، والسر والجهر هنا هيفرق ايه معاه؟ خدت بالك؟ ده كان أعقلهم. فربنا قال وأسروا قولكم أو جهروا به، لأن بعض الناس فكر لما يتكلم سرا ربنا مش هيسمع. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليهم بذات الصدور. زي ما جه في سورة إيه؟ هود عليه السلام. طب في السورة بتقول إيه؟ أحسنت، جزاك الله خير، جميل جميل ممتاز. سورة هود بقى الآية بتقول إيه؟ ألا إنهم إيه؟ يثنون يستخفوا منه، ألا حين إيه؟ يستغشون ثيابهم يعلموا إيه؟ يا رب سلم، يا رب، يا رب سلم، يا رب، يا رب سلم. المراقبة يا جماعة مهمة خالص صراحة، يعني المراقبة صراحة مهمة جدا جدا، يعني إنك يعني تعلم أن الله يسمعك ويراك ويعلم سرك ونجواك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى إلى آخره. تمام؟ جميل جميل، دي مناسبة جميلة، جزاك الله خيرا. الأخ بيقول يعني إن قوله تعالى إن لو أنا فهمت صح، يعني إن الذين يخشون ربهم بالغيب ردوا بعد قوله تعالى فاعترفوا بذنبهم، قال إن المناسبة بينهم إن الأولين يعترفوا بذنبهم لما رأوا العذاب أو لما دخلوا في العذاب، إنما المؤمنون نجحوا لأنهم كانوا يخشون ربهم بالغيب. جزاك الله خيرا يا مولانا. أنا بحب التفاعل ده على صراحة، على فكرة، وبحب أستفيد يعني. يعني أنا لما بنجلس في أي جلسة بيبقى عندي نمرة واحد إن أنا أستفيد قبل أن أفيد يعني. تمام؟ سيدنا وأخفى ما يدور في الصدر. نعم؟ يعلم السر وأخفى. أخفى من السر ما يدور في الصدر؟ أخفى من السر. هو أخفى علي. طيب يا جماعة، إن الذين يخشون رب، أصل إحنا هنخلص الصورة إن شاء الله، فبرح اسألوا براحتكم خالص بالحد الساعة 9. نعم. ده على دماغي الدكتور سعد، نتشرف بيه والله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. يا أيها الحمقى، ألا يعلم من خلق؟ هو مش لكم والله. الله المستعان. لا فعلا الكافر أحمق جدا جدا جدا، يعني ربنا وصفهم بجلال، ولكن أكثرهم إيه؟ لا يعقلون. مثل الذين كفروا كمثل الذي إيه؟ شايف أنت ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، لا مؤخذ واحد معه شوية غنم أو أعزكم الله شوية بهايم كده ويناديله كده، البهيمة مش فاهمة حاجة بس بتيجي على الصوت، هم كده بس في حالة معينة إن تحمل عليه يلث أو تتركه يلث عشان ما تعترضش مع قول الله عز وجل لقد كرمنا بني آدم. تمام. طيب ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نقول إيه؟ بلى. مش كده؟ ممتاز. بلى يعلم. ألا يعلم من خلق وهو يعني الله عز وجل الذي خلقهم يعلم كل شيء عنهم سرائرهم وعلانيتهم وهو اللطيف الخبير. نعم. ليه ايه؟ في قيام الليل الإجابة على الأسئلة في القرآن أو الاستغفار عند آية الاستغفار أو الدعاء عند آية الدعاء أو سؤال الله الرحمة عند آية الرحمة أو الجنة أو الاستعاذة بالله من العذاب، الكلام ده كله عند ايه؟ في قيام الليل فقط، لكن ما ينفعش في الفريضة. للإمام والمأموم في قيام الليل يقول يا شيخ. لا في الفرض لا. بلى. تقولها في قيام الليل يا مولانا. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. لا هو قيام الليل اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول ذلك في قيام الليل. نعم. ده يعني احرى، لان اذا كان يعني اجيزت في الصلاه بل ورغب فيها في الصلاه اللي هي النافله ففي خارج الصلاه اولى، مفيش حرج كده. وده التدبر يا جماعه، يعني ده برضه بيساعد على التدبر بشكل كبير جدا، وان شاء الله في الترم الثاني هندرس ماده كامله اسمها التدبر ان شاء الله. يعني بس انتوا ايه افتحوا نفسنا كده زي ما فتحت نفسنا النهارده كده، وان شاء الله هتلاقوا خير ان شاء الله. طيب الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تامل وجود اسم الله اللطيف في هذه الجمله، ها، مع اسمه الخبير. يعني مثلا اللطيف اللي هو يعلم ما لطف، اللي هي خفايا الأمور، شيء لطيف شيء خفي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اللطيف من اللطف والخفاء، تمام، والخبير الدقة، صح. الشيء الباطن يعبر عنه الخبير، اسم الله الخبير، تمام، والشيء الخفي والدقيق يعبر عنه اسم الله اللطيف، تمام. طيب الخبير واللطيف الاثنين، لو لو لو قلنا العليم الخبير يبقى العليم بما ظهر والخبير بما بطن. هل طيب اللطيف الخبير الاثنين فيهم ايه؟ خفاء. ايه الفرق بينهم؟ ان اللطيف ها بما خفي، يعني ايه شيء خفي لا يكاد يدرك. الخبير الشيء الباطن. طيب واللطيف بيديني معنى كمان اللي هو تخفيف البلاء او القاء الصبر على المبتلى. خدت بالك الله ايه؟ لطيف بعباده، واخد بالك. فحتى الناس بيقول لك ايه؟ قدر وايه ولطف، مش كده؟ طيب وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، هو لا غيره، مفيش حد تاني جعل لكم الأرض ذلولا. ذلولا أنت قاعد على الأرض هوت وبتكسر فيها وبتخبط فيها وبتكسر فيها وتحفر فيها وتعمل مباني عليها وتعمل أنهار فيها وتعمل وتعمل وتعمل، عمرها اعترضت عليك؟ ذلول، ذللها الله عز وجل إيه؟ لك. لكن اوعى تفكر أن أنت اللي ذلتها، لا، عشان كده كل شويه ربنا ايه يفكرك يجي زلزال كده. خلي بالك عشان ما تفكرش ان انت اللي ايه، لا دي ربنا هو اللي زللها لك. ها هو الذي جعلكم ضلولا فامشوا في مناكبها. مناكبها يعني طرقها، مناكبها يعني جوانبها، زي المنكب ده منكب اهو ده منكب اهو يبقوا الجانبين. خدت بالك مناكبها يعني الجبال بتاعتها، امشوا في مناكبها يبقى من باب اولى الاسهل تمشوا في الاوديه والاماكن السهله. وكلوا من رزقه، ها كلوا من رزقه، من هنا للجنس مش للطبعيد، كلوا من رزقه جنس الرزق. واليه النشور اي الايه المرجع والمآب تبعثون اليه سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور؟ يبقى هو ذلل لكم الارض، هو الذي جعلكم الارض ذلولا بس ممكن تمور، وان الارض تخسف بكم وتضطرب وينقلب بعضها على بعض وتبتلع ما فوقها زي ما حصل كتير، وزي ما حصل مع الامم السابقه. فاذا هي تمور تضطرب. ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم ايه؟ طب الارض مستقره، ممكن يجيلكم حصب من السماء من فوق تراب فيه حصى، ها فيهلككم الله عز وجل به، ها ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ايه نذيري. ازاي بقى يا دكتور؟ يعني الله جل يعني لولا لطفه يعني لحد كل هذه الاشياء. جزاك الله خيرا، كلام جميل. يعني الدكتور سعدي بيتحفنا بفائده عظيمه، بيقول لولا ان الله لطيف بعباده لحدث كل هذا، وبالتالي ما استطعنا ان نعيش على هذه الارض. تمام، جزاكم الله خيرا يا دكتور. طيب، فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. طبعا حضراتكم يعني عارفين ان دي من ضمن الادله على علو الله عز وجل فوق السماء السابعه، والادله كثيره جدا حضراتكم اعلم بها مني. ام امنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. كيف نذيري في قراءات، كيف نذير وكيف نذيري ولقد، وكيف نذيري وكيف نذيري ولقد، وكيف نذيري وكيف نذيري ولقد. كم قراءة كده؟ تاني، كيف نذير كيف نذير ولقد، ادي واحدة اللي هو سكون الراء اللي هو حذف الياء بدون ياء يعني وصلا وايه ووقفا، خلاص كده دي واحدة كده. طيب كيف نذيري إثبات الياء إيه وقفا، وكيف نذيري ولقد وصلا، تمام كده. طيب في كيف نذير عند الوقف وكيف نذيري عند الوصل، يعني في حالة الوقف بيحذف الياء وفي حالة الوصل بيثبت إيه الياء. جميل. وطبعا نذيري أو نذير بمعنى الإنذار، إنذاري يعني، ماشي كده. ولقد كذب الذين من قبلهم، التاريخ يا قوم، التاريخ يا قوم. الآية دي لخصت لنا الموضوع كله، الاعتبار بالتاريخ بالأمم السابقة. شوف القرآن كله، أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم قل سيروا في الأرض فانظروا، قصة عاد وقصة ثمود وقصة قوم نوح وقصة مدين وقصة وقصة وقصة، بيتلخصها الآية ده ايه؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان ايه؟ يعني فكيف؟ هو استفهام ده؟ لا لا، ده كيف هنا خبري، يعني ايه؟ فرأيتم كيف يعني عذبهم الله وأهلكهم فاعتبروا بهم. وبرضك نكيري فيها نفس القراءه بتاعت نذير اللي قبلها، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا، ده استفهام صح، دخل على واو العطف، خلاص. طيب استفهام إيه نوعه؟ إحنا الأول نتفق إنه هو حقيقي ولا مجازي؟ مجازي، لأن مين اللي بيسأل؟ الاستفهام على الحقيقة اللي بيسأل عاوز يعرف مش عارف، وده لا يتأتى من الله لأنه بكل شيء عليه. يبقى هنا الاستفهام ايه؟ مجازي. طيب الغرض منه هنا ايه؟ ها التقرير ماشي، وتنفع برضك التوبيخ، انتوا شايفين الايات دهيت ومش بتؤمنوا. التقرير معناها ان اقرار لما هو مشاهد، خدت بالك؟ طيب وممكن انكار ينكر عليهم بعد ما راوا هذه الايات انهم يكفروا. اولم يروا الى الطير، عارفين الطير طبعا، الطيور المعروفة بأنواعها المختلفة التي لا نستطيع حصرها ولا حصر أنواعها، إلى الطير فوقهم إيه؟ يعني صافات باسطات أجنحتهن، تمام، ويقبضن، يعني يقبضن يقبضن يضمن الإيه؟ الأجنحة. طيب يا جماعة، صافات ده اسم صح، ويقبضن فعل، لماذا عبر عن بسط الأجنحة بالاسم وعبر عن قبضها بالفعل؟ أحسنت، جزاك الله خيرا، على الغلبة والاستمرار تصحيح، والقلة، المضارع يدل على التجدد والقلة، إن الأصل إن الطيور باسطات أجنحتها في السماء، تمام، والقبض أحيانا تحتاج إليه لتتقوى به على الايه؟ على الطيران، تمام؟ طبعا آية من آيات الله عظيمة، بل آيات. ها؟ ازاي؟ انت حضرتك مش سمعت عن عباس بن فرناس؟ عمل ايه عباس بن فرناس؟ راح مركب أجنحة بالشمع وراح طالع فوق الجبل، ايه اللي حصل؟ خلاص مات، مش بتاعتك يا ريس. ها؟ وناس كتير حاولت كده، وفي الاخر لما وصلوا للطيران، قانون الطيران في الجو خدوه منين؟ من الطيور، صح؟ درسوا بقى حركة الطير وحركة الأجنحة والتفاعل مع الهواء وقانون قوانين، في قوانين للطيران، خدت بالك؟ وبالتالي عملوا بقى الطيارات بالأنواع اللي المختلفة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، أولا الطير فوقه لا تستطيع أن تصل إليه، صافات أجنحتها. طب والله لو عملت كده وتطلع وتنزل حنوم بجد في الهواء، لكن لما تبقى في الهواء واقفة كده هو فرد أجنحتها واقفة، مش بيحصل؟ تلاقي الطير كده واقف في الهواء كده ما بيتحركش، بس فرد جناحاته كده. مين اللي مسك؟ ما يمسكهن إلا الرحمن يا جماعة، إنه بكل شيء إيه؟ بصير. ويمسك إيه ولا إيه؟ لا، بصير بكله، تمام. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن. وتأمل بقى اسم الرحمن في هذا الموضع يا شيخ، إن دي رحمة. تخيل لو ربنا ما أمسكش الطير دي في الجو، ده ينافي الرحمة. فكون ربنا عز وجل يمسكها في الجو مع أنك لا ترى سببا ظاهرا لثباتها في الجو أو لطيرانها، فبالتالي هي رحمة الله عز وجل بهذه الطير. نعم، أحسن. إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا لو توكلتم على الله حق توكله. أمن هذا الذي هو جند لكم، خد بالك معايا شوي، أمن هنا أم وبعدين إيه؟ من. هل أم هنا المتصلة ولا المنقطعة؟ يعني المتصلة يعني المنقطعة الأول. المتصلة اللي لها معادل، لها معادل، يعني بتبقى إيه؟ أفعلت كذا أم فعلت كذا، يبقى لها استفهام معادل له، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يبقى فيه معادلة، هو سؤال عن ده أو ده، خدت بالك؟ تسوية بين الأول والتاني، أنت هتنذرهم ولا مش هتنذرهم، مش نفع معهم لديه ولا ده، دي أم المساوية أو المعادلة اللي أنذرتهم إيه أم لم تنذرهم، دي بقى أم اللي هي المتصلة اللي احنا اللي هو أم لم تنذرهم، دي أم المتصلة. طيب أم اللي معانا هنا بيسموها المنقطعة، انت باين عليك ازهري عشان كده بتالف شيء. دي بيسموها امل منقطعه. يعني ايه امل منقطعه؟ اللي ملهاش مقابل. ملهاش مقابل. طب تفيد ايه امل منقطعه يا جماعه؟ تفيد حاجتين، الاضراب والاستفهام. الاضراب اضراب، لا لا انت ازهري برضه. الاضراب الانتقالي، نوع معين من انواع الاضراب، في اضراب انتقالي وفي اضراب غلط كده. فده اضراب تفيد الاضراب الانتقالي تحديدا. يعني ايه؟ يعني لو حبينا نفك ام المنقطعه دي هنعملوها ازاي؟ هنفكها لاداه للاضراب واداه للاستفهام. هنقوله بل، ادي اداه الاضراب، والاستفهام الهمزه. يعني ايه؟ امن هذا الذي، بل امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. زي ايه؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. لو فكناها في غير القران هنقولوا ايه؟ بل احسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. يبقى امل منقطعه اللي ملهاش مقابل، اللي هي لا تفيد التسويه، دي بتفيد الاضراب الانتقالي والاستفهام معا، وتبقى معناها بل بل اللي هي تفيد الاضراب الانتقالي والاستفهام الهمزه. تمام. الاضراب الانتقالي عامل زي ايه؟ حضرتك بتتكلم في موضوع وبتقول ايه؟ طب سيبك من الموضوع ده، خلينا في الموضوع التاني. حته سيبك دي تفيد الاضراب اللي بتعبر عنها بل، غير الموضوع. هذا معنى الاضراب الانتقالي. امن هذا الذي، امن هذا، هذا دي يا جماعة تدل على شدة التحقير. تحقير يعني التحقير، انت لما تسمع واحد يعني ملوش قدر عندك بتقول ايه؟ هو مين ده؟ ها؟ كلمة مين ده بتاعتك ده معناها ان انت ايه؟ تحتقره. يطلع ايه ده؟ احتقار شديد. ربنا عز وجل يقول أمن هذا الذي، مين هو ده اللي حيرزق يا جماعة؟ مين هو ده اللي حينصركم من دون الرحمن؟ مين ده؟ ايه ده؟ يطلع ايه ده؟ تحقير شديد. ايه؟ يا رب الفراز ضقيل لما قال هذا التحقير نقي الورع، وهذا الذي تعرف البطحاء. لا لا لا، دي غير دي خلاص يا مولانا. ده كده تحقير. الآية دي هنا بتدل على التحقير، انه لا ينصر الا الله ولا يرزق الا الله. أمن هذا الذي هو جند، يبقى جند هنا مفرد لأن عبر عنها بالهذا، والذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. ينصركم من دون الرحمن يعني إذا أراد الله عز وجل خذلانكم فهو ينصركم. من يقدر يعمل كده؟ الإجابة إيه يا جماعة؟ لا أحد، لا أحد. طب ما جاتش الإجابة هنا ليه؟ إنها بدهية. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. كان الإجابة خلاص معلومة، فترتب على الإجابة إيه؟ إن الكفار إيه؟ مغرورون. يعني ما الكافرون إلا في غرور، هنا إن بمعنى إيه؟ ما مغرورون يعني. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، نفس الكلام اللي قلناه هناك هقوله هنا. مين اللي هيرزقكم لو ربنا منع عنكم الرزق؟ وذلك ربنا عز وجل كان يصيبهم بالمجاعات، كان يصيبهم بالقحط، كان يصيبهم بالجفاف، كانوا ياكلون ورق الشجر، كانوا ياكلون جلود الايه البعير وجلود الغنم، وكانوا يحفرون في الارض ويخرجون اشياء ياكلونها. ليه؟ عشان تعرفوا ان ربنا هو الرزاق. ما انت لما تفتح الحنفيه كل يوم بتنزل ميه مش في دماغك، انما لما تيجي تفتح الحنفيه مره ما بتنزلش ميه. تقول سبحان الله الرازق هو الله. خدت بالك؟ بل لجوا ايه في عتو ونفور، يعني ايه؟ استمروا في عنادهم. والعتو هو التكبر والتجبر، ونفور بعد. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ السؤال ده استفهام، صح؟ استفهام ايه؟ توبيخ. فين الإجابة بتاعته؟ الإجابة بتاعته يا جماعة من يمشي على صراط مستقيم أهدى ممن يمشي مكبا على وجهه. مش دي الإجابة؟ لم تذكر ليه؟ لظهورها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم في الدنيا ولا في الآخرة؟ لو في الدنيا يبقى المقصود بمن يمشي مكبا على وجهه اللي هو الايه؟ الكافر. واللي يمشي على صراط مستقيم المؤمن اللي بيلتزم شرع الله عز وجل. طب وفي الآخرة؟ إن فعلا الكفار يمشون يوم القيامة على ايه؟ وجوههم. واحد بيسأل الحسن البصري بيقول له كيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أرجلهم هو الذي يمشيهم على وجوههم. ما انت عندك الحشرات بتمشي على وشه، الحية بتمشي على وشه، مش كده ولا ايه؟ ها؟ إنما المؤمنون يوم القيامة يمشون على الصراط المستقيم، معروف الصراط، والمستقيم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه. قل هو الذي أنشأكم، أي خلقكم وابتدأكم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وسائل الإدراك، لكن انتم بتعتبروش قليلا ايه؟ ما انتوش حاسين بالنعمة إلا عند ايه؟ فقدانها. شكركم قليل. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، يعني ايه؟ نشركم وبثكم وفرقكم في الأرض. الأرض كان فيها آدم وبعدين حواء وبعدين أولاد آدم، ومعروف أن العيلة بتقعد مع بعضها، لكن مع الكثرة والانتشار انتشروا في الأرض كلها. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وقادر على جمعكم وإليه تحشرون يوم القيامة. يبقى إخبار بالبعث هو. طيب هم بيتريقوا ويقولون ايه؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ امتى إن شاء الله بقى ايه؟ هتقوم القيامة، ما هي إلا ايه؟ أرحام تدفع وأرض ايه؟ تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الوعد هنا مطلق الإخبار، لأن الوعد معروف أن الغالب بيبقى بالبشارة والوعيد بالإيه؟ بالنذارة، أو الوعد بالشيء المحبوب والوعيد بالشيء المكروه للنفس. لكن هنا وعد من باب الإخبار فقط، بغض النظر عن كونه إيه؟ مكروها أو محبوبا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فأخبرونا. إن كنتم صادقين فمتى هذا الوعد؟ معايا كده؟ الفرق بينهم إيه؟ تاني، إن كنتم صادقين فأخبرونا. إن كنتم صادقين فمتى هذا الوعد؟ إيه الفرق بينهم؟ إن كنتم صادقين فأخبرونا، يبقى ده كده الجواب مقدر. إن كنتم صادقين فمتى هذا الوعد؟ يبقى الجواب سابق على الشرط. متى هذا الوعد إن كنتم إيه؟ وصلت؟ خلاص. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الإجابة إيه؟ ودي يا جماعة من دلائل النبوة، من دلائل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يقولهم بعد 100 سنة على أساس إنهم مش هيعيشوا 100 سنة وخلاص. لكن قل إنما العلم إيه؟ عند الله. ما أعرفش. ويسألونك عن الساعة، يقول إنما علمها عند ربي، من مفاتيح الغيب وقوع الساعة. ها؟ قل إنما علمها عند الله، وإنما أنا إيه؟ أنا مهمتي إن أنا نذير مبين. برضك نذير وبشير نفس الكلام، عشان معروف إنه نذير وبشير، أو نذير لأن المقام مقام إنكار، وإنكار للبعث وكده، فمقام ترهيب، فناسبت فيه الاكتفاء بالإيه؟ بالنذارة فقط. المبين يعني مبين وموضح لكم ليقيم الحجة عليكم. فلما رأوه، رأوا إيه؟ العذاب زلفة قريبا منهم، سيئت أي أصاب السوء وجوه الكافرين، وجوه سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. هو ده اللي انتم كنتم بتطلبوه، تدعون تطلبون، أو تدعون على القراءة الأخرى تطلبون. طيب يا جماعة، هنا الأفعال هنا إيه؟ رأوف، سيئت، وقيل، كلها إيه؟ الكلام ده هيبقى إمتى؟ طيب يعني إزاي يعبر عنه بالماضي؟ كأنه تحقق، مدام ربنا أخبر بزي أتى أمر الله. قيل فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم، أرأيتم يعني إيه؟ أخبروني، إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. طب وربنا هيهلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه؟ أمال إيه لازمة عبادتهم لله؟ أو رحمنا على سبيل مجاراة الخصم. ها؟ وإنا أو إياكم، الله ينور عليه، لعلى هدى أو في ضلال. قل لا تسألون عما ولا نسأل عما خدت بالك؟ احنا اجرمنا وانت يا عم تعملوك، لو احنا اجرمنا انتوا مش هتتسألوا عننا، واحنا مش هنتسأل عن انتوا بتعملوه. فهي من هذا الباب والله اعلم. قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم. نعم لا دي غير دي على فكرة، إن ترني أنا أقل منك مالا غيرها. طيب يا جماعة قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. ده سؤال، الإجابة إيه؟ لا أنا كده زعلت، كنت هنزعل وبعدين زعلت. الإجابة لا أحد يا جماعة، لأن ليس أحد يجير الكافرين من عذاب أليم أبدا أبدا. وإذا كانوا كافرون حيجاروا من عذاب أليم، المؤمنين يتعامل فيهم إيه؟ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ السؤال إيه؟ الإجابة إيه؟ لا أحد. أو ممكن تقول قل هو الرحمن آمنا به، يعني أنتم أيها الكافرون يجيركم الله من العذاب الأليم إن أنتم آمنتم بالله وتوكلتم عليه. ماشي، قل هو الرحمن. لاحظ انت اسم الرحمن متردد في الصورة مش كده؟ اول موضع هم دي تلت مرة صح؟ اول موضع كان ايه؟ ما يمسكهن الا الرحمن اما هذا الذي ينصركم من دون الرحمن. ماشي، قل هو الرحمن. لان خد بالك شيخ، ذكر الرحمن الرحمة في موطن العذاب ترهيب ما بعده ترهيب. ليه؟ إذا كان هو الرحمن ووصل الأمر إلى أنه يعذب فما أشد ذلك العذاب. ها، إني أخاف أن يمسك إيه؟ عذاب من إيه؟ من الرحمن. خدت بالك؟ طيب، نعم نعم، انه يبقى رحمن ويعذبهم يعني معنى كده ان العذاب هيبقى ايه؟ اشد. يعني قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. الله، طب هو قال آمنا به، قدم الفعل صح؟ طب وفي التوكل ما قالش وتوكلنا عليه؟ يعني في غير القرآن آمنا به وتوكلنا عليه. لان عليه توكلنا تفيد القصد انه لا نتوكل الا عليه، وكفى بالله وكيلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. كل دي حاجات، لأن التوكل إيه؟ عبادة، والعبادة لا تنبغي إلا لله. يعني ما ينفعش يقول له توكلت على الله وعليك، وما يقول له إيه؟ غلط. أيوة، احنا جبنا الآيات كلها يا جماعة. بس لأنه عبادة من العبادات. وعلى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو ايه في ضلال مبين. ده امتى الكلام ده يا جماعة؟ يوم القيامة. ممكن هم فعلا مشتبه عليهم الامر ومفكرين هم على حق. واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء ايه لضالون. خدت بالك؟ طيب، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل ارأيتم، اخبروني ان اصبح ماؤكم غورا غائرا فمن يأتيكم بماء معين. يعني معين؟ تراه العين، تراه العين. طيب، في سورة الواقعة يقول ايه؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. في سورة المؤمنون يقول الله عز وجل ايه؟ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فإيه؟ وإنا على ذهاب به لقادرون. صح كده؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ده استفهام تقريري. الإجابة إيه؟ يا راجل، الله رب العالمين يا راجل. الإجابة كده، من يأتيكم بماء معين؟ الإجابة إيه؟ الله رب العالمين. سامحونا إن إحنا يعني تعجلنا في الصورة، والصورة كانت تستحق أكثر من ذلك، ولكن عشان وقت حضراتكم، لان احنا خدنا كده نص ساعة الا خمسة وقت بدل الاضافي.